وهو معظم عندهم، ولكن للأسف مع هذا كله لم يقتدوا به في هذا الباب. والحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي أبو عبد الله قد كان منه بعض الهفوات، فدخل في شيء يسير من علم الكلام، وهو عابد زاهد وله كلام في الزهد كثير في هذا الباب، وسمي المحاسبي يقولون لكثرة ما اشتهر عنه من محاسبته لنفسه. على كل حال، حتى مع الهفوات التي وجدت عنده رحمه الله في هذه الجوانب، هو في باب الأسماء والصفات على اعتقاد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، وينكر على المعطلة بجميع صنوفهم، جهمية كانوا أم معتزلة أم شاعرة إلى غير ذلك، ينكر عليهم في هذا الباب. فلأجل ذلك ساق شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى النقل عنه من كتابه هذا فهم القرآن، وهو مطبوع مع كتاب العقل، له كتابان فقيقا في وقت واحد، فطلع في مجلد لطيف. فالشاهد ينقل عنه في هذا من هذا الكتاب ليستدل به على من يعظم أمثال الحارث بن أسد، حارث بن إسماعيل بن أسد أبو عبد الله المحاسبي، ليستدل به أيضا عليه، ليستدل به عليه. فنقل عن علماء الحنفية وأعلام الحنفية وعن أبي حنيفة نفسه، نستدل به على من خالف من الحنفية، ممن يزعم أنه على مذهب أبي حنيفة في الفروع وليس على مذهبه في الأصول. ونقل أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو حجة على المالكية الذين يزعمون أنهم مالكية ويتبعون مالكا رضي الله عنه في الفروع ولا يتبعونه في الأصول، وهذا كلامه في الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، فهو حجة على أتباعه الذين يعظمونه ويزعمون أنهم على مذهبه رحمه الله تعالى. فإذا كان هؤلاء حقيقة على مذهبه فعليهم أن يقتدوا به في الأصول كما اقتدوا به في الفروع، لكن الدعاوى يظهر صدقها من كذبها عند الامتحان. وهكذا نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو حجة على من يزعم أنه يقلد الشافعي في الأصول في الفروع في الفقه في العمليات ولا يقلده في العقائد. وأما الإمام أحمد فلله الحمد أتباعه قلت فيهم البدعة في هذا الباب. وعلى كل حال، قد تعمد شيخ الإسلام رحمه الله أن ينقل عن هؤلاء الأئمة المعظمين ليلزم به من يعظمهم، ليلزم به من يعظمهم، فيقول هذا فلان كذا، نقول هذا كلامه، لماذا إذا كنت تزعم اتباعه لا تتبعه في هذا الباب؟ ألا يكون حجة؟ بلى. واستمر في هذا النقل إلى أن بلغ الآن إلى المحاسبي، وهو ممن يزعم الصوفية كما قلت لكم أنه علم من أعلامهم ومن أساطينهم، وأنهم يعظمونه ويجلونه ويحتجون به على الزهد والورع والتقشف. طيب لماذا تحتجون به هنا ولا تحتجون به هنا؟ فإن جل الصوفية على مذهب الجهمية الحلولية، فأين هم من مذهب المحاسبي وكلام المحاسب الآن؟ فنقل شيخ الإسلام عنه رحمه الله في كتابه فهم القرآن هذا الكلام، فإنه تكلم على النسخ، على الناسخ والمنسوخ، وبين أن النسخ لا يجوز بالأخبار، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، إجماع أهل السنة على أن الأخبار لا يدخلها النسخ لأنه تكذيب، لأنه تكذيب. فلا يحل لأحد أن يعتقد أن الله مدح نفسه سبحانه وتعالى تمدح بهذه الأسماء والصفات ثم يأتي بعد ذلك ينسخها، ما يمكن هذا. إلى أن قال رحمه الله: وكذلك لا يجوز إذا أخبر عن صفاته أن صفاته حسنة العليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، تكذيب. فالأخبار هذه هذه أخبار، فالأخبار لا يدخلها النسخ. فلا يمكن أن يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه دني وأنه في السفل بعد أن أخبر بأنه علي سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر عن نفسه بأنه عالم الغيب فلا يغر على غيبه أحدا إلا من ابتغى من رسول. ولا يجوز أن ينسخ ما جاء كذلك في صفة البصر أنه لا يبصر بعدما كان يبصر أو لا يسمع بعد أن كان يسمع. إذا قلت بالنسخ فهذا معناه، معناه أن هذه الصفات نسخت بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه متصف بها. فهذا الكلام لا يمكن أن يقال في حال من الأحوال. فلما ضرب هذه الأمثلة قال: فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، يعني أن النسخ لا يدخل في باب الأخبار، والأسباب الأسماء والصفات من الخبريات فلا يجوز أن يدخله النسخ. فإذا علمت ذلك علمت أن النسخ لا يجوز. ثم قال: فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم، يعني من المنحرفين من المبتدعة الضلال، أن الله عنا أنه ينجيه ببدن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأن المسلمين، يعني حتى في الكفر حتى حال الغرق لم يقل آمنت بالله الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر إلى الكبر في هذه اللحظة، لحظة الهلاك، وهو لا يعترف بالله ربا وخالقا، وإنما يقول: إن آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فرد الله جل وعلا عليه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول إن قوما، هذا المحاسبي يقول إن قوما تأولوا قول الله تعالى أن الله تعالى ينجيه ببدنه، فاليوم ننجيك ببدنه، قال ينجيه ببدنه من النار، هذا كلام باطل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني لا يتلف بدنك وجسدك في البحر في اليم، فلا تأكله الأسماك ولا دواب البحر، وإنما قضى الله جل وعلا بأن ينجيه ببدنه، يعني لا حيا بعد موته، فيلفظه البحر ليراه من كان يدعي فيه الربوبية وأنه لم يسوى شيئا عند الله تبارك وتعالى، فأهلكه في اليم وقومه، وأنجى موسى صلوات الله وسلامه عليه وقومه، فتركه آية لمن خلفه ليعتبره. هذا الذي ادعى الربوبية، هذا الذي ادعى أنه أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا الذي قال أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هذا الذي ادعى هذه الدعاوى العريضة نجاه الله ببدنه بعد إهلاكه ليراه الذين افتتنوا به فيعتذروا، ويعلم أن الإنسان ليس بشيء في قدرة الله تبارك وتعالى. فيقول شيخ الإسلام ناقل عن المحاسبي إن هذه الآية قد تأولها قوم ننجيك ببدنك معناه ننجيك من النار، هذا كلام باطل، وإنما النجاة المراد بها سلامة الجسد، لفظه البحر اليم ليعتبر به من بعده. وزعموا أن هذه النجاة من النار لأنه قد آمن عند الغرق. كيف آمن عند الغرق والله قد رد عليه بقوله الآن وقد عصيت قبل وكنت ممن من المفسدين، فهو إلى هذه اللحظة من أهل الفساد، نسأل الله العافية والسلام. ولكن الضلال لا حد له. قال فقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون، انظر كيف يستدلون على حجتهم الباطلة التي سببها الجهل بكلام الله. لو كانوا قارئين حقيقة لكلام الله لوجدوه في القرآن، ولكن الله أعمى أبصارهم. وهذه سنة الله في كل مبطل ضال، فيقولون إن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك يعني من النار، لماذا؟ لأنه آمن عند الغار. والدليل على ذلك أنه ذكر دخول النار لقومه ولم يذكره معهم، فقال جل وعلا فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني قومه. وقال وحاق بآل فرعون العذاب، النار يعرضون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية الآيات. ولم يقل بفرعون، قال بآل فرعون، ولم يقل فأورده، وإنما قال أورده. طيب فماذا تقولون؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وماذا تقولون؟ يقدم قومه إلى النار، يقدم يومه يوم القيامة قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ما هو أمامهم؟ قائدهم أعماهم الله، مذكور في القرآن بالله التنصيص على هلاكه، على الكفر في الدنيا وعلى هلاكه بدخول النار في الآخرة، ومع ذلك أعماهم الله. فصدق ربنا جل وعلا لا إله إلا هو آمنت به وعليه توكلت، حيث قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهؤلاء أعمى الله بصائرهم عن الآيات في كتابه سبحانه وتعالى. فهذا من الكذب على الله جل وعلا. فالشاهد أن مثل هذا لا يمكن أن ينسخ، لا يمكن أن ينسخ، لأنه خبر، هذه الآية خبر. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال في هود يقدم قومه، وقال في الآية الأخرى في النازعات فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فهذه كلها أخبار لا يمكن أن تنسخ، ولكن هؤلاء لما ركبوا متن الكذب أوقعهم في الجهل المفضوح، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل مبطل. وهكذا قوله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، كما في سورة القتال في سورة محمد. هذا خبر لا يمكن أن ينسخ، لأن فيه إخبارا عن علم الله تبارك وتعالى. فقوله حتى نعلم المجاهدين منكم، هو قد علم سبحانه وتعالى، حتى نعلم هو قد علم في الأزل، قد علم في الأزل. فالله قد خلق العباد ويعلم ما هم عاملون، خلقهم وأعمالهم، فالله قد خلق كل صانع وصنعته، ولكن جعل له سمعا وبصرا وعقلا ومشيئة واختيارا وإرادة، ودله على طريق الخير ودله على طريق الشر، وأمره باتباع الخير طريق الخير وأقام له عليه الدلائل وأرسل إليه الرسل تدله عليه وأنزل عليه الكتب بذلك وبين له طريق الشر وحذره منه وأقام عليه الدلائل وأنزل به الكتب وبين ذلك فيها وأرسل به الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وبينوا ذلك كله للخلق. ولكن فأما من أعطاه التقاء وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل من ميسر لما خلق له. فقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي نعلمه علم وجود وظهور منكم، وإلا قد علمناه، قد علمه الله جل وعلا من الخلق قبل أن يخلقهم في علمه بالأزل، ولكن المراد حتى نعلمه موجودا ظاهرا منكم على الأرض، هذا المراد حتى نعلمه، أي حتى نعلمه موجودا، وليس معناه أن الله لم يكن يعلمه من قبل وإنما علمه بعدما عملوه، هذا كلام باطل، هذا ضلال مبين، هذا قول القدرية النفاة الغلاة، نسأل الله العافية والسلامة الذين ينفون علم الله الأزلي. فقوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يعني نعلمه موجودا في الأرض ظاهرا منكم مفعولا لكم، وإلا فقد علمه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق في علمه الأزلي السابق في الأزل، وكتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهو في الكتاب عنده سبحانه وتعالى. والناس مختلفون بالقلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش بعد لأنه والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، لما برأ وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن سبحانه وتعالى. فالله قد كتب ذلك قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة. وتعرفون حديث محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال أنت أبونا آدم، أنت أبو البشر، أنت الذي أهبطنا من الجنة، الحديث. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام وأنت موسى الذي اختصك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى صلوات الله وسلامه عنه أجمعين. فالله قد خلق الخلق ويعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ولكن قوله حتى نعلم المجاهدين أي نعلم ذلك موجودا منهم، حتى نعلمه ظاهرا موجودا منهم وجود إظهار وفعل منهم له، وإلا فالعلم قد علمه الله سبحانه وتعالى منهم قبل ذلك كله. فالشاهد هذه الآية حتى نعلم فيها إثبات العلم لله تبارك وتعالى، علم الله الأزلي السابق في الأزل، علمه بالأشياء سبحانه وتعالى قبل أن يخلقها. وعلى هذا فتفسير حتى نعلم يعني حتى نعلم ذلك منكم موجودا ظاهرا بأفعالكم، وإلا فقد علمه الله منهم قبل أن يخلقه. ومثله قوله تعالى في الآية التي تليها، نعم، قال رحمه الله تعالى إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. نعم، هكذا قوله: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم أهل الصدق الذين يقولون الصدق، يعلمه منهم ظاهرا موجودا، وإلا فقد علم الله الصادقين ومن يقولون الصدق، وهكذا الكاذبين، ولا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين ولا يعلم من المنافقين، يعلمه سبحانه وتعالى منهم ظاهرا موجودا حادثا منهم في هذه الحياة اكتسبوه وقالوه وفعلوه، وإلا فهو يعلمه منهم سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم. فليس المراد أنه استأنف علما بشيء لم يكن له علم به من قبل، لا، حاشا وكلا، وإنما المراد أنه يعلمه منهم ظاهرا موجودا، وإلا قد علمه منهم قبل أن يخلقهم أنهم سيفعلونه. وهكذا قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى. وهكذا الآيات التي هي في هذا المعنى، فكلها إنما أراد الله حتى نعلمه، حتى نراه منكم ظاهرا معلوما موجودا، لأنه لا يجوز أن يكون الله قد علم الشيء قبل أن يوجد وقبل أن يكون ثم يأتي بعد ذلك ويكون معنى هذه الآية على هذا النحو، أنه إنما علمه بعد إيش؟ بعدما خلقه، بعدما حصل من الناس. هذا لا يمكن أن يكون، لأن في هذا على هذا المعنى تكذيب للآيات السابقات، للأخبار السابقات. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذه من الناس ظاهرة موجودة بعد أن لم تكن منهم مفعولة، قبل أن لم تكن منهم مفعولة وقبل أن يوجدوهم، ويعلمها منهم كما قدرها عليهم ظاهرة موجودة سبحانه وتعالى. وهكذا قوله: إنا معكم مستمعون، فيه إثبات السمع لله تبارك وتعالى، وليس معناه أنه يحدث له السمع لسمع ما كان من أقوال العباد، فهذا كلام باطل، فهو يسمع سبحانه وتعالى متصف بالسمع سميع قبل أن توجد المسموعات، وهو سبحانه وتعالى بصير قبل أن توجد هذه المبصرات سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون على هذا التفسير تفسير هذه الآيات، لأنه يستلزم تكذيب القرآن بعضه ببعض، وهذا لا يقوله من علم اعتقاد أهل السنة والجماعة علما صح، علما يقينيا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثله البصر، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما الله جل وعلا قد علم ذلك منهم في الأزل قبل أن يخلقهم، وكتبه في الأزل سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم، ويعلم أنهم سيحدثوه فيبصره ظاهرا منهم موجودا، وإلا فقد علمه سبحانه وتعالى قبل أن يكون منهم وأن يحدث منهم. نعم. قال: سلمكم الله، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى. هذا الآن في إثبات العلو، الكلام على علو الله جل وعلا من كلام الحارث المحاسبي. نعم، بعد أن تقدم الكلام في العلم والصفات، بعض الصفات كالسمع والبصر، انتقل الآن إلى العلو. نعم. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة: أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى طلبه حيث هو، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد ذلك ولا هذا ضد لذلك. نعم هذه الآيات في علو الله جل وعلا كقوله وهو القاهر فوق عباده وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إليه وقوله جل وعلا بل رفعه الله إليه وقوله جل وعلا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وقوله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وقوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. هذه آيات كلها دالة على علو الله جل وعلا فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فالفوقية دالة على العلو. الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات وهو مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله وعظمته بائنا من خلقه ليس حالا فيهم ولا مختلطا بهم. وهكذا إليه يصعد الكلم الطيب لأن الصعود إنما يكون من أسفل إلى أعلى. وهكذا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه فالعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. فدل ذلك على أن الله في العلو. وقوله إني متوفيك ورافعك إلي لعيسى بن مريم والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى. وهكذا قوله بل رفعه الله إليه والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى. وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هم الملائكة هم عنده في السماوات سبحانه وتعالى. هذه الآيات كلها دالة على أن الله في العلو. والعلو علوان، إن أرادوا مطلق العلو فهو في جهة السماء فكل ما علاك سماء، وإن أرادوا التحديد في أي جهة هو فهو في جهة السماء سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه ليس حالا فيهم ولا مختلطا بهم ولا ممتزيا به وهو معهم بعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، لا كما يقول الزنادقة والملاحدة إنه معنا بذاته، هذا كلام باطل. فهذه الآيات لا يرد عليها قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، فإن قوله تبارك وتعالى من في السماء أي الذي في السماء، وفي السماء يعني في جهة العلو. وإن أراد التخصيص فهو فوق عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه سبحانه وتعالى ليس حالا فيهم ولا ممتزيا بهم. فقوله في السماء يعني على السماء كما قال جل وعلا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فهل معنى ذلك أننا ندخل في الأرض في وسط الأرض في جوفها؟ هذا غير صحيح، ما قال به أحد من ذوي العقول. وهكذا قوله جل وعلا في آيات كثيرة في الأرض من ذلك فامشوا في مناكبها، هل مراد في وسطها؟ لا، على المناكب على صعوداتها على وجهها. وقول فرعون للسحرة بعدما آمنوا بموسى لأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى في جوفها؟ ليس كذلك، وإن معنى على. فإن في هنا بمعنى على. فقوله أأمنتم من في السماء هذه ليس فيها نسخ للعلو لأن هذا خبر والأخبار لا تنسخ، هذا أولا. وثانيا معناها على غير ما فهمتموه، فإن معنى في هنا بمعنى على. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله يعني إله يعبد، وفي الأرض إله يعني في الأرض إله معبود سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه في الأرض مع خلقه حالا فيهم مختلطا بهم. تعالى وتقدس عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وهكذا قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالقرب معه هنا القرب بالعلم أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فابتدأ الآية بالعلم ونحن أقرب إليه، يعني بعلمنا من حبل الوريد، وإلا فهو فوق سبع سماوات على عرش مستوى استواء يليق بجلاله ليس بحال فينا. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، يعني هو الإله الذي يعبد في السماء والذي يعبد في الأرض يعلم سركم وجهركم. وهكذا قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا سبحانه وتعالى، ثم ينبئهم سبحانه وتعالى بما علموا. وختم الآية بماذا؟ بالعلم، فقال والله بكل شيء عليم. فافتتحها بالعلم بقوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، واختتمها بالعلم بقول إن الله بكل شيء عليم، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. فهذه الأخبار لا تنسخ من ما تقدم من الآيات السابقة، لأن كلها أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ وهي لا تعارضها. لكن هؤلاء الذين ظلت أفهامهم وزلت أقدامهم في مزلة علم الكلام الذي أورثهم الشك والريب، ظنوا أن هذه الآيات تناقض تلك الآيات، فذهبوا إلى النسخ. وأهل السنة مجمعون على أن الأخبار لا يدخلها النسخ، فهذه أخبار وهذه كلها أخبار، ولكنهم ضلوا في فهمها. فلما ضلوا في فهمها ولم يفهموا عن المعنى الصحيح وعلى الوجه الصحيح قالوا بهذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. ولذلك قال واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء، يعني في الأرض مع خلقه ممتزجا بهم سبحانه وتعالى أو يتنقل فيها لاستفالها، يعني لكونها في جهة السفل سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هكذا. ولكن هؤلاء بقلة علمهم ولسوء فهمهم وسوء قصدهم ضعف فهمهم ولسوء قصدهم لقلة علمهم ولضعف فهمهم ولسوء قصدهم اجتمعت عليهم الثلاثة، قلة العلم وضعف الفهم وسوء القصد، أوقعهم ذلك كله في هذا الضلال وفي هذا الجهل. نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أي لا بأس.